الحمد لله. هذا سؤال فعلا عجيب من امرأة نصرانية في بلاد الغرب، تقول إنها تزوجت رجلا مسلما وقرأت في شرح سورة المائدة أن الكتابية لا بد أن تكون محصنة حتى يصح نكاح المسلم لها، وأن سجلها لم يكن نظيفا، فما حكم هذا الزواج؟ سبحان الله، هذه امرأة قريبة من الدين، ومن تاب إلى الله تاب الله عليه، وفيها درس لنا جميعا في الدعوة والعفة.